أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا يا أيها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نعم حاضر. الله يبارك الشيخ علي بقى بتاع التسجيل بتاعك ومش جيب. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هي تغير النغمة تماما عشان نعم. تعاليك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به ما تتمشى العمليات ديت وتستخبى فيها انت اللي بتعرف على نفسك بس شوف الشيخ محمود اهو يلا ما كان غير الله الله محمد ايه ده تمام مره ثانيه ضبط عليه تمام مره ما كان غير فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين